الحمد لله القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والصلاة والسلام على رسول الله القائل: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث وهي مفتاح كل شر، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. والقائل صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وسلم تسليما كثيرا: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقيها. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم وللأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا معاشر المؤمنين أن الله جل وعلا ما شرع للعباد شيئا إلا لأنه يحقق مصالحهم، فما أمر بشيء إلا لمنفعتهم فيه، وما حرم شيئا إلا لضررهم أو حصول ما يضرهم بفعله. وهذه الشريعة الغراء والكتاب المنزل والسنة المحمدية كلها وحي يوحى، وكل دقيق وجليل فيها يشهد أنها دين حق من عند الله جل وعلا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها الأحبة، شرع الإسلام مصالح العباد وما يحفظها، فشرع ضروريات تدور كثير من الأحكام عليها، أولها حفظ الدين. ولأجل ذلك كان الشرك أعظم فتنة، والفتنة أكبر من القتل، وشرع القتال والجهاد لدفع الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومن بدل دينه كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. كل ذلك لأجل الحفاظ على ضرورة الدين وأهميتها وعظم منزلتها وحاجة البشر إليها، إذ بدون الدين يعيش الناس همجا رعاعا، بل البهائم أهدى منهم سبيلا. وشرع في هذا الدين حفظ العرض، ولأجل ذا حرم الزنا وحرم كل سبب يفضي إليه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأمر الناس بغض الأبصار وحفظ الجوارح، ونهوا عن إشاعة الفاحشة. وشرع في هذا الدين حفظ المال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حفاظا على أموال العباد ومقتنياتهم وثرواتهم. وشرع في هذا الدين حفظ النفوس، فشرع القتل للقاتل والقصاص من المعتدي. لأجل ذا لا يجد الناس سعادة ولا طمأنينة يأمنون فيها على أموالهم وأعراضهم وأديانهم وحقوقهم إلا في ظل هذا الدين. وشرع أيضا في هذا الدين العظيم الذي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثيرا، شرع فيه حفظ العقل. لأجل ذا حرمت الخمرة وحرم كل مسكر، وكان وعيدا من الله لمن شربها، وأزال هذا العقل وأذهبه باختياره أن يعذبه بعصارة أهل النار، كما في الحديث: من شرب الخمرة كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة فروج أهل النار، أو عصارة أهل النار، وما يسيل من قلحهم وصديدهم وفروجهم. أيها الأحبة في الله، هذا الدين عظيم، وكل تشريع فيه يزيدنا إيمانا وعظمة وثقة وحبا في التضحية والفداء لأجله. هذا الدين عظيم، وما قيمة الحياة به إذا الإيمان ضاع؟ فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. أيها الأحبة، حرمت الخمرة لأنها تذهب العقل، والعقل مناط التكليف. إن الشارع لم يسقط التكليف عن المعوق وعن المشلول وعن الأعمى أو الأعرج أو الأصم أو الأبكم، لكن زائل العقل حتى لو اكتملت قواه وجوارحه دون عقله سقط عنه التكليف. وما ذاك إلا لأن مناط التكليف العقل، ولأن ارتباط العبادة بالعقل، فكيف يكون مصير عبد يعمد باختياره إلى إزالة مناط التكليف وإزالة محل العبادة فيه؟ ولهذا كان جواب أهل النار أنهم أضاعوا عقولهم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لهم عقول لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، عطلوا العقول، فكان مآل ذلك سبيلا إلى النار وساءت مصيرا. أيها الأحبة في الله، دعاء ونداء إلى من تعرفونه قد عاقرها سرا وأرخى الستر وأفضل الحجب ودعا النداما وأدار الكأس: أهجر الخمرة إن كنت فسى، كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يعمد عاقل كرمه الله بهذا العقل أن يزيل هذه الكرامة بعمده واختياره، يحرم نفسه خمرا في الجنة، وكما في الحديث: من شربها ولم يتب منها لم يشرب خمر الجنة أبدا. مثل الجنة التي وعد المتقون: فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وخمر الجنة لا تذهب بالعقول، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أيها الأحبة، ماذا يفوت الأمة وماذا يحصل من الشر العظيم والوباء العميم بالتساهل بهذا الداء العضال والتهاون في وجوده وعقوبة متعاطيه ومعاقريه؟ كم يفوت الأمة من إنتاج أبنائها وحصاد عقولهم لو سلمت من هذا الوباء وذاك المنحدر الآسر؟ أليس في الخمرة هدر طاقات الشباب في هذه المحرمات؟ أليست تفوت اغتنام واستغلال القوة في البناء والدفاع والتعليم والأمن والدعوة؟ أليست تضيف أعباء جساما على أجهزة الأمن والقضاء والعدالة؟ يقول أحد الفضلاء: زرت سجنا من السجون فتوجهت إلى عنبر أهل الخمور والمخدرات والمسكرات، فوجدت كوكبة ليست بالقليلة، فقلت: يا سبحان الله، أولئك لو كانوا طليعة في جهاد أو سرية في دعوة أو جيشا في نشر عقيدة أو دعاة في محاربة بدعة أو قادة أو معلمين أو بنائين أو صناع أو أي مهنة من المهن، ترى كم يكون نفعهم من الأمة وكم يكون نفع الأمة منهم. ولكن بقطرات تتلوها قطرات، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها فلا يفيق صاحبها منها، قطرات تلو قطرات يسكر صاحبها فيرى أنه يدبر البيت الأبيض ويأمر ويزمجر في الكرملين وينهى ويبطش في الشانزليزيه. وكما قال البدوي الأول: وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسبير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يسكر على خيال من العظمة وجنونها ويفيق على هوان من الذلة بألوانها. وحسبكم أن شارب الخمر يفوته أعظم مصلحة، وهي انقطاعه عن ذكر الله وعن التفكر في مخلوقات الله والتسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا. وإن الذي دعا إلى الحديث عنها أنها دبت وسرت سريان النار في الهشيم في بعض المجتمعات وبعض البيوت، حتى أن بعض من ينسبون أنفسهم إلى صنف معين أو فئة معينة يرونها من كمال الحسب ومدارج الرتب، وما هي إلا دركات تفضي إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تكلم السلف والخلف في هذا، فذكر ابن القيم والذهبي رحمهما الله الأول في حاذ الأرواح والآخر في كتاب الكبائر ما فيها من الضرر الواقع فعلا والصريح والمستنبط فيه. فأولها اغتيالها للعقل وكثرة اللغو على شاربها وإسراف المال وبذل المال في غير محله، وهي رجس من عمل الشيطان موقعة للعداوة والبغضاء بين الناس، بل تجعل صاحبها يرتكب ما هو أعظم من ذلك. وقد قلت وأعيد أن شابا شرب الخمر فجاء وزنى بأمه بعد إكراهها وإجبارها على ذلك. يحدثني بهذا قاض من القضاة الذين حكموا بقتل هذا الواقع فيها وشربها: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، نسأل الله لنا ولكم السلامة في الدنيا والآخرة. ثم إنها داعية إلى الزنا، وربما دعت كما قلت إلى الوقوع على المحارم من بنات وأخوات. أما ذهاب الغيرة عن صاحبها فلا تسل، وسبيل الديوثية إلى داره ميسر يوم أن يقع فيها ويدمنها. ناهيك عما تركه من الخزي والندامة والعار والفضيحة، مع أنها تفسوه أقبح الأسماء والصفات وتسلبه أجمل الأوصاف والنعوت. أما هتفها للأستار فعجيب، وقد كذب ذاك الشاعر الذي قال: وللسر مني موضع لا يناله جليس ولا يفضي إليه شراب. فكم ظهرت الفضائح وهتكت الأستار وشاعت الأسرار بسبب كأس تلاهم أمثاله. أيها الأحبة، وحسبكم أنها أم الخبائث. والعجب في أقوام يجادلون في أنواع جديدة ومشتقات طارئة ولا يرون أن الخمر إلا من العنب فحسب. فتجد بعض المعاندين الذين يعلمون علم اليقين حرمة ما يعاقرونه ويتعاطونه، وجحدوا بحرمته واستيقنت ذلك أنفسهم ظلما وعلوا. ويلحق بهذا أولئك الذين يصرون على تعاطي المخدرات وما وافقها وأفضى إلى ما أفضت إليه، أو من يتعاطون القات وما شابهه في أحكامه. ولقد أجاد رحمه الله الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي لما سئل عن القات والمخدرات والمسكرات والدخان أيضا، فقال مجيبا لأبيات جميلة رقيقة لأولئك المتشككين في حكمها وبيان حقيقتها: يا باحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه مع إيجاز العبارات، كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وآفات، كله لما شئت من لهو الحديث ومن إهلاك مال ومن تضييع أوقات. لقد عجبت لقوم مولعين به وهم مقرون منه بالمضرات، في الدين والمال والأبدان بل شهدوا بسكرهم منه في جل المقامات. إني أقول لشاريه وبائعه إن لم يتوبوا لقد باءوا بزلات. كذا الدخان بأنواع له كثرت وغير ذلك من نوع الدنيئات، داء عضال ووهن في القوى ولها ريح كريه مخل بالمرؤات. أليس في آية الأعراف مزدجر لطالب الحق عن كل الخبيثات؟ والنهي جاء عن التبذير متضحا وعن إضاعة مال في البطالات. دع ما يريبك يا ذا اللب عنك إلى ما لا يريبك في كل المهمات. أيها الأحبة، آفاتها عجيبة. ولقد ذكر الشيخ البيحاني من علماء اليمن رحمه الله رحمة واسعة أنها تخدر المراكز العصبية العليا فيصاب شاربها بالجنون وضيق وضيق النفس والقلق الذي لا ينقطع، فيتداوى منها بها فيدخل دائرة الإدمان حتى يموت على ذلك إلا أن يتداركه الله برحمة وتوبة. ثم إنها تنبه القلب تنبيها شديدا شديدا يعقبه الضعف والهبوط المفاجئ، وتضعف مناعة الإنسان وتعرضه للعدوى بكل مرض من الأمراض. ومدمن الخمر معرض للإصابة بالسل أكثر من غيره، ونسبة نجاح العمليات الجراحية في مدمن الخمر قليلة جدا. وقد أجري فحص دقيق في مستشفيات عدة للأمراض العقلية في أنحاء مختلفة من العالم، وقد أسفر الفحص أن ما يقرب من 50% من نزلاء تلك المستشفيات من أهل الخمور وسلالة المتعاطين لها. ثم إنها تتلف الكبد والكلى وتسبب الضعف العقلي والجسمي والعصبي والجنسي أيضا. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل في ذكر أضرارها، فأذنوا للأرقام أن تتحدث وللإحصائيات أن تفصح، لأني لا أظن كثيرا من الذين يتعاطونها خاصة في مجتمعنا يشكون في حرمتها، ولكن يزين لهم الشيطان الخلوة بها أو ظنهم أن بعض جيرانهم لا يعلمون بها. ولقد علمت وعلم كثير من المحبين لإخوانهم وجيرانهم أن هناك من يظن ستره بها يعينه على التمادي والإدمان لها، وقد جهل المسكين أنه ربما خرج ذات يوم باختياره فأصفح عن نفسه وأبان عن ذاته وهتك الستر تحت الإدمان. يقول الدكتور هايم من منظمة الصحة العالمية إن عدد الذين تقضي عليهم الخمر أكثر بملايين من عدد الذين يموتون من المجاعة في حزام الجفاف بأفريقيا. ويقول الدكتور كيث بول إن بريطانيا خسرت 1,000,000 إنسان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب تدخين السجائر، وأضف نداء وأضيف نداء إلى المدمنين على الدخان الذين يقعون في هذا بفتوى قائل إنها مكروهة. سئل أحد علماء الشام من قبل رجل من العامة، قيل له يا شيخ ما حكم الدخان؟ فقال أريدك أن تذهب إلى الأطباء النطاسيين الحكماء واسألهم هل فيها نوع نفع أم هي ضرر قاطبة، فإذا أخبروك بضررها قلت لك إن الله قال في وصف نبيه الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة كلية في كل شيء ترد حتى على مسائل التدخين أن ما ضر فهو ممنوع ومنهي عنه ومحرم. ولعلماء نجد وعلماء الجزيرة قاطبة فتاوى ورسائل وكلمات مهمات في أحكام هذا. أعود إلى الإحصائيات لنسمع ما تقول. أعلن وكيل وزارة الصحة الأمريكي أن عدد الذين يموتون في الولايات المتحدة بسبب التدخين سنويا يقدرون بنحو 350,000 شخص، وقدرت زيادة أيام العطالة والبطالة عن العمل وملازمة الفرش للمرض بسبب التدخين ب77 مليون يوم عمل و88 مليون يوم في ملازمة الفراش و300 مليون و6 ملايين يوم من العمل المحدود، يعني من عدم التوظيف الكامل للقوة، يعني من عدم العطاء الكامل بسبب التدخين والخمور والمخدرات. وفي بعض الدول الأوروبية سرير واحد من كل 3 أسرة في المستشفيات العامة يحتله ويرقد عليه مصاب بأمراض تسببها الخمور. أما الاضطرابات النفسية نسبتها بين أولاد المدمنين 3 أضعاف نسبتها بين أولاد الأولياء الأثوياء. وتقول إحصائيات طب الأطفال الأمريكية في العدد الخاص عن المخدرات والخمر والجنس ما يلي: 93% من الشباب بين 12 إلى 17 من العمر في هذه السن شربوا الخمور، وبلغ عددهم 21,400,000 فتى وفتاة، منهم 1,200,000 يعني و200,000 يتعاطون الخمر يوميا. 13,000,000 من الشباب من سن 12 إلى 17 يتعاطون الماريجوانا، منهم 1,200,000 يتعاطونها يوميا. 8 ملايين مراهق يتعاطون أقراص الإمنيثامين ومشتقاته بالفم وأحيانا بالحقن والوريد. يبلغ عدد الحالات المسجلة في الدوائر الطبية رسميا لمرضى السيلان 1,000,000 حالة سنوية بينما تذكر مصادر أخرى أن العدد الحقيقي 3 ملايين، الشباب ربع هذا العدد الإجمالي. زيادة نسبة 800% في الحالات المشتبهة لسرطان عنق الرحم للفتيات البالغ أعمارهن ما بين 15 إلى 22 عاما، وذلك فقط في الأعوام ما بين 1970 ميلادي إلى 1974 ميلادي، خلال 4 سنوات 800% الاشتباه بحالات سرطان عنق الرحم. في عام 83 ميلادي بلغ حالات الاعتداء على الأطفال جنسيا 1 مليون طفل، لدرجة أن هذا أصبح تجارة منظمة يبلغ دخلها ما بين 500 إلى 1,000 مليون دولار سنويا، ويعمل في هذه المهمة والوظيفة الدنيئة آلاف المصورين والكتاب والمؤلفين والأطباء وبعض القصص والرهبان أيضا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأستأذنكم أن أخرج قليلا فأقول: ترقبوا سقوط المجتمعات الغربية مجتمعا تلو الآخر. إن هذه الأنظمة ليس في حقيقتها وصلبها ما يدعو إلى البقاء، ولكل شيء نهاية. لقد عاشت هذه الأنظمة بعضها 200 عام، وإن العد التنازلي قادم. لا تظنوا إن العد التنازلي واقع، ولا تظنوا أن البلاء بتسلط الأعداء على المسلمين، بل إن البلاء بين الكافرين أنفسهم. ناهيك عن حقيقة ما هم فيه من الضيق والضنك والانتحار والقلق. ووالله لو أن العالم الغربي صورته أجهزة التلفزة وأقلام الصحفيين وكتب المؤلفين وأفلام السينما وقصص الروائيين، لو صورت هذا المجتمع على حقيقته لقوم لا يؤمنون إلا بالشاشة والإذاعة، لرأيتم أن الغرب بجميع دوله أحقر من النجاسات والعذرات. ولكن الغرب لا يظهر في الشاشات إلا الصور المصطنعة المفتعلة من البشاشة المزورة من التكافل المختلطة من الاتصال، وحقيقة ما هم فيه على النقيض من ذلك أيضا. وحدثني بعض من له اطلاع إعلامي أن فيلما أنتج بعنوان أمريكا الوجه الآخر يقول: صور لك ذلك المجتمع الآثم بما يدل على زواله وقرب انقسامه وفنائه وتدهوره. ولكن ما هو الحل؟ أين الطريق؟ أين المخرج؟ هل من سفينة تبحر بأولئك المبتلين إلى بر النجاة وشاطئ الأمان؟ لا حاجة إلى اجتهاد، عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. الطريق إلى الجنة هو النجاة من هذا، لكن الجنة باتت عند كثير من الخلق رخيصة. وكما قال ابن القيم: يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثمان. أيها الأحبة، العلاج في الإسلام، ولقد سعت كثير من الدول بأبحاثها ومختبراتها وكتابها ومؤسساتها التربوية والإعلامية إلى محاربة هذه المخدرات، فجوبهت بالجرائم والدفاع المستميت عن هذا المشروب المخدر والمسكر. في ولاية من الولايات الأمريكية قبل قرابة 60 عاما أراد حاكم الولاية بقانون أن يمنع الخمر، فكثرت حالات التهريب والترويج وتحدي أجهزة الأمن والمطاردات والقتل والاغتيالات، فعاد راغما إلى إصدار قانون آخر يبيح الخمر للناس من جديد بعد زيادة أعداد من يتعاطونها. والسبب واضح، لأن النفوذ ما لم يكن فيها شرطي في الباطن وجندي في الضمير ورقيب عتيد يخشى الله ويستحي من الله، كما قالت تلك البنية بعد أن أصدر عمر بن الخطاب مرسوما يمنع فيه مذق اللبن بالماء وخلط اللبن بالماء. وقد تعود الناس هذا ليبيعوا ويكسبوا، فامتنعت تلك البنية بعد صدور قرار ولي الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت أمها: لما لا تمذقين اللبن بالماء يا بنية؟ قالت: أما علمت أن أمير المؤمنين أمر أن لا يمذق اللبن بالماء؟ فقالت: وأين أنت من عمر؟ إن عمر لا يراك ولا يرانا. وكان عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال رعيته، يتجول بنفسه، وكان في تلك اللحظات التي دار فيها ذلك الحوار الإيماني العجيب عند باب تلك الفتاة وأمها، فسمع البنية تقول: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. بهذه النفس التي تراقب الله في السر والعلن، ما احتاج الناس إلى جواسيس أو رقابة أو شرط أو تفتيش في منع الخمر وتحريمها. كلمة: فهل أنتم منتهون؟ فكان الذي رفعها إلى فيه يردها، وكان الذي أودعها فمه يمجها، وهم يقولون: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ذلك الإيمان به يعلى الجهاد، وبه يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تحفظ الحقوق وتصال الأعراض وتسعد النفوس وتطمئن البشرية. وبغير هذا الدين، بغير هذا الإيمان، فإن الناس لن ينزجروا عن كثير وكثير من المخالفات والجرائم، ومن بينها المسكرات والمخدرات. أيها الأحبة، يقول أعداؤنا: إن العلاج عندكم أنتم يا معاشر المسلمين. فهذا كاتب غربي ومستشرق أمريكي اسمه وفران فوجان يقول مخاطبا للمسلمين: أرجو أن تنجحوا في الاستفادة من دينكم وقوانين شريعتكم، وليس هذا من أجلكم فحسب، بل من أجل الإنسانية، وإن لديكم مبادئ أصيلة من دينكم، فبإمكانكم أن تنجحوا. ويقول آخر وهو جيمس بولدوين، يقول: إن المعجزة التي حصلت ذلك أن المدمنين الذين أثقلتهم الكحول والمخدرات يتغيرون فجأة عندما يعتنقون الإسلام، كما أصبحنا نرى الذين لم يسمعوا قبلها برسالة الإسلام يتعرفون عليها ويؤمنون بها ويتغيرون. لقد استطاع الإسلام تحقيق ما فشلت فيه أجيال من اختصاصي العمل الاجتماعي واللجان والقرارات والتقارير ومشاريع الإسكان ومراكز التربية، ألا وهو شفاء وإنقاذ السكارى والمتشردين وكسب الذين غادروا السجون وإبقاؤهم خارجها. إنه الإسلام الذي جعل الرجال أطهارا والنساء فاضلات، وأعطى الرجال والنساء الاعتزاز والرصانة اللذين يحيطانهم كالنور الدائم. يقول هذا كافر من الكفرة، والحق ما شهدت به الأعداء. أيها الأحبة، إن ذلك إما يدعونا أن نتشبث بديننا وأن نتمسك بديننا وأن نعلم أن أمة إن أردنا أن ننافس الناس بأعدادنا فقد هلكنا، لأن الكفار والمشركين والمجوس والهندوس والوثنيين أعداد أضعاف المسلمين. إنا لا نقاوم الناس بكثرة عدد، وإن أردنا أن نتفوق أو نحفظ أنفسنا بسلاح فما أظن أحدا يحفظ نفسه بسلاح يصنعه عدوه. ولكن إن حفظنا أنفسنا بدين بحفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نحفظ أنفسنا بهذا الدين، نحفظ أنفسنا بهذه الشريعة بكل ما جاءت به من تشريع اقتصادي وسياسي واجتماعي وإعلامي وتربوي وكل جانب من جوانب الحياة. وإن الذين لا يزالون يرددون النظريات الغربية أو يرونها أطروحة تحل مشكلاتنا، أولئك يمثلون وقد هدم المسرح، ويصفقون وقد خرج الجمهور، ويعيدون رواية قومية فاشلة وعلمانية ساقطة وبعثية زنيمة. فلا خلاص إلا في الإسلام، ولا نجاة إلا بالإسلام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بالإسلام وتعلقوا بالإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، أتعلمون إلى أي حد قادت المخدرات أتباعها وأذنابها ومتعاطيها ومروجيها؟ لقد بلغ بأحدهم أن يبقى حارسا عند الباب والمروجون يفعلون بزوجته. لقد قادت المخدرات أناسا استدرجوا بناتهم الصغيرات لتفعل بهن الفواحش. لقد قادت المخدرات أناسا أن يفعل بهم اللواط عياذا بالله من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظنا بحفظك، ولا تكلنا إلى أنفسنا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لقد قادت المخدرات شبابا إلى سرقة متاع وأثاث بيوت أهليهم من أجل حقنة أو حفنة أو سيجارة من حشيش أو هروين أو غير ذلك. لقد سرى ذلك الداء العضال والسم الدعاف حتى إلى الفتيات، وأصبح بعضهن يغري بعضا، ويدعو بعضا بعد أن اجتاحت أعدادا كبيرة من الشباب. وإني من هذا المكان أقول إن الإعلام لا يزال مقصر في إعطاء هذا الجانب المكان الكافي والوقت المناسب لمحاربته وتحذير الناس صغارا وكبارا من شره. إن الإعلام يدخل كل دار بلا استئذان، وعليه أن يجعل أوقات الذروة والساعات الذهبية لمكافحة هذا الداء العضال، لمكافحة هذا المرض والسم الزعاف الذي انتشر سرا بين كثير من الناس، وأصبحت تفجع وتفاجأ بأن بيت بني فلان فيه الأطهار والأبرار يقع فيه فتى أو فتاة في أضرار وأسر هذه المخدرات. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، وقعوا فيها قبل أن يحذروا منها، قبل أن يعرفوا عنها، استدرجوا إليها، استنزلوا من عصم مواقعهم إلى أوحالها ودركاتها، فوقعوا فيها وهم لا يعلمون. ولما علموا دخلوا دائرة الإدمان، ولا سبيل إلا بالتوبة، ولا سبيل إلا بالرجوع والإنابة إلى الله جل وعلا. وأنتم يا معاشر المصلين خير من يملك حبالا ترمون بها إلى الذين يصارعون الموج غرقا يوشك أن ينحدروا إلى قاع البحر، بحر المسكرات والمخدرات. الدعوة، الدعوة إلى الله من أهم الأسباب التي تبين للناس أخطار هذا الداء العضال. الشريط الإسلامي والكتاب والنشرة الموثقة من الأسباب المهمة التي ينبغي أن نقوم جميعا على بكرة أبينا يدا واحدة لنشرها بين الناس. وإن الواقع يحتاج إلى إصلاح في القاعدة كما يحتاج إلى إصلاح في درجات أخرى. والقاعدة هم الناس، هم العامة، هم أبنائي وأبناؤك، أخواتي وأخواتك، أقاربي وأقرباؤك أو أقاربك. لا بد أن نسعى إلى إصلاح هذا الواقع، لا أن نتفاخر بدش يجر 20 قناة أو 40 محطة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تصوروا لو أن الأفلام المتحركة أو ما يسمى بالكرتون الذي يستغرق من البث الإعلامي قرابة الساعة أو أكثر من الساعة يوميا أعطي مثله أو محله أنشودة في التحذير من المخدرات، وقصة في التحذير من المخدرات، ورواية في سوء عاقبة أهل المخدرات، وأحكام وأحاديث وندوات في الأوقات الذهبية. أقول في الأوقات الذهبية لأن الحديث أثناء خروج الناس من بيوتهم لا يراه إلا نذر يسير، والشاشة جمهورها عريض فلا حاجة أن يخاطبوا عبرها يوم أن يجتمعوا حولها. هذا من النصح والتناصح. لا خير فينا إن لم نتناصح، بل نكون خونة. وأقول هذا لكم أنتم لتتقدموا ببرامجكم الإعلامية إلى كل كاتب وروائي ومحدث وواعظ ومتكلم وطالب علم. عليك السعي أن توجد ساعة أو بضع ساعة ليكون لك صوت في نداء الناس وتحذيرهم من هذا الشر الذي ابتلي به الناس. ثم أيضا نحتاج أن نخاطب الذين يستهدفون بالمخدرات في مواقع تجمعاتهم، لا أن نقيم ندوة يحضرها من الأساتذة والمربين والأفاضل فنقول لهم هذه أضرار المخدرات، أولئك يعلمون عنها علما أكثر مما يعلمه المتكلم. بعبارة أوضح، أين يجتمع الشباب؟ على مدرجات الملاعب الرياضية، فليرحل فريق من الدعاة إلى الملاعب الرياضية وليأخذوا ما استطاعوا ولو بين الشوطين ليقولوا للشباب هذا سم زعاف تستهدفون به، وليقولوا للشباب قبل أن تقعوا احذروا فدرهم وقاية خير من قناطير العلاج. نحدث الشباب في كل مكان يجتمعون فيه، أما أن تكون ندوة المخدرات أمام 5 أئمة و10 مؤذنين و4 أساتذة و3 موجهين، كل ذلك ما وقعوا ولن يقعوا بإذن الله فيها. الحديث لمن وقع أو في خطر أو في الطريق إلى الوقوع، ذلك أمر مهم أن نعلمه أيها الأحبة. وختاما، فإن مستشفيات الأمل تدعو كل ذي غيرة وكل ذي كلمة وكل ذي قلب رحيم وكل ذي محبة لأخوانه أن يزوره ويهديهم الكتابة والشريطة والنشرة الموثقة والكلمة الطيبة والدعوة الصادقة. ما أكثر الملتزمين، ما أكثر المتدينين، ما أكثر الصالحين في مجتمعنا. ولكن أخشى أن نكون كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. والله لو أن كل 10 من الشباب المتدين جعلوا لهم برنامج وبرامج في السجون وفي سجون الأمل وفي الإصلاحيات، وجعلوا لهم أصدقاء من أهل السجن، لماذا لا نشكل جمعية أصدقاء السجناء؟ نتعهدهم بالزيارة، بالكلمة، بالشريط، بالدعوة، بالحديث. لماذا لا ينظم الشباب حفلات ترفيهية هادفة واعظة نافعة مرحة تجر أولئك إلى الالتزام والاستقامة؟ لماذا لا ينظم الشباب المتدين برامج العناية والرعاية اللاحقة؟ أول ما يفرج عن سجين المخدرات يتولاه أولئك الأخيار حتى لا يعود من جديد إلى قافلة السكر والمخدرات من جديد. إن المصيبة أن تجد كثيرا من النزلاء قد حل السجن قبل هذه المرة الأخيرة 7 مرات، 5 مرات، 3 مرات. هنا مشكلة، هنا حلقة مفقودة، هنا قضية ينبغي تحديد السؤال عنها وتشخيص العلاج لها وتحديد العلاج لها أيضا. الرعاية اللاحقة أيها الأحبة، من السهولة أن نقول تلك مسؤولية الإعلام وحده، أو مسؤولية الداخلية وحدها، أو مسؤولية الجهات التربوية وحدها. علينا أيضا مسؤولية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وختاما، هذه نصيحة من رجل بيننا وبينه قرون، أبعثها بالنيابة عنه، هو ابن رجب الحنبلي من علماء المسلمين، يقول رحمه الله: يا شارب الخمر لا تغفل، يكفيك سكر جهلك، لا تجمع بين خطيئتين، يا من باشر هذه النجاسة بفمه اغتسل منها بالإنابة وقد زال الدرن، طهروا درن القلوب بدمع العيون، فما يجلوها إلا التوبة، يا من درن قلبه بوسخ الذنوب، لو اغتسلت بماء الإنابة لطهرت، لو شربت من شراب التوبة لوجدته شرابا طهورا، يا أوساخ الذنوب، يا أدران العيوب، هذا مغتسل بارد وشراب، مجالس الذكر للمذنبين، شراب المواعظ شراب المحبين، ترياق المفرطين، قد علم كل أناس مشربهم، قد عذرنا عليكم شراب التشويق، ممزوجا بماء التخوير. فبالله لا يبقى أحد منهم إلا وقد أناب إلى الكريم الوهاب. أليس من أهل الشراب من يبكي؟ أليس منهم من يضحك؟ أليس منهم من يضرب؟ أليس منهم من يتملق الناس ويتعلق بهم؟ أليس منهم من تثور نفسه فلا يرضى إلا بأن يطلق أو يطلق أو يضرب بالسيف؟ ومنهم من ينام. فهكذا شراب المواعظ يعمل في السامعين، فمنهم من يبكي على ذنوبه، ومنهم بعد توبته من يضحك ويعجب من سالف عهده، ومنهم من يفرح لمحبيه وأحبابه، ومنهم من يتشبث بأذيال التائبين الواصلين لعله يعلق خصام راحلته على قطارهم، ومنهم من لا يرضى حتى يبث طلاق الدنيا ثلاثة أو يقتل هوى نفسه بسيف العزم، ومنهم من لا يدري أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم. فلو كنت يقظان الفؤاد لحرقت محاجر عينيك الدموع السواجم، بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفضعات عظائم. تسر بما يفني وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتدأب فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أيها الأحبة، فلنكن عناصر فاعلة ورموزا نافعة في معادلة إصلاح المجتمع. علينا أن نقوم بدورنا تجاه هذه الأمة التي بليت بفتن تشق صفوفها في داخلها وتفرق اجتماعها، وبليت بمنافقين يتربصون بنا الدوائر وينصبون الفخاخ ويفرقون الشمل، وبليت بأعداء إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فيا أحبابنا، انفعوا، اعملوا، اسعوا، ابذلوا، ادعوا، ناصحوا، أعينوا، ادعوا الله. فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا من ذلك شيئا فلا تكونوا أعوانا للباطل على أهل الحق، ولا تكونوا دعاة للباطل من حيث لا تشعرون. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم جنبنا الخمر وأسبابها، اللهم جنبنا المخدرات وسبيلها، اللهم اشف المدمنين، اللهم اهد المروجين، اللهم عاف المتعاطين، اللهم سلمهم من دائها وبلائها، وتب علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم أعن رجال الأمن على مزيد من الحيطة والحذر والتفتيش الدقيق الذي لا يحابي أحدا، في التفتيش والمحاسبة على كل ما يرد عبر أي حد أو مرفأ أو ميناء أو مدخل. اللهم ارزقهم الغيرة على دينهم وعلمائهم وولاة أمرهم وعامة أمتهم والمسلمين أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في الفلبين، اللهم اجمع شمل المجاهدين في أفغانستان، اللهم أصلح شمل، اللهم أصلح حال المجاهدين في أفغانستان. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع شملنا ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمس بنا حاسدا. ربنا أعنا وثبتنا ولا تفتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا واسع المغفرة، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم صل على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا ما تتابع الليل والنهار وصلى عليه وذكره الذاكرون الأبرار والأخيار. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.